هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويبقى العمل ويشهد الإنجاز ويحكم التاريخ، هكذا وجدت نفسي أبدأ هذه الزيارة التي أعيدها على حضراتكم، والتي كانت في عام 1991 خلال حرب الخليج وغزو العراق للكويت، والألم يعتصر قلوبنا ويعتصر عقولنا. أيها السادة، كانت هذه زيارة لمكتب الأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحريرها آنذاك، وقد رحل عن عالمنا وأصبح في ذمة التاريخ يشهد ويحكم. هذه الزيارة تحكي الكثير، أقدمها لحضراتكم ذكرى ووفاء إلى روحه الطاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. المكتب هنا تحول إلى مكتبة، بل إلى دار للمعارف، فالظروف خاصة جدا، دقيقة جدا، والظروف أيضا حساسة جدا، والجريدة هي الجريدة الأولى في مصرنا الغالية العزيزة، جريدة الأهرام، وزيارة خاصة لمكتبة ومكتب رئيس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها الأستاذ إبراهيم نافع. أهلا يا فندم. أهلا بك. أنا شاكرة جدا استقطاع هذا الوقت من هذه الظروف الدقيقة، والجريدة تعمل ليل نهار، وبنقول ربنا مع حضرتك ومع جميع العاملين ومعنا كلنا. فعلا الوقت حاسم، وخصوصا أن أمتنا العربية كلها بتمر بمرحلة وافقت تماما على ان على تسميتها انها مرحلة خطيرة، مرحلة لها ما بعدها، مرحلة ستشكل او بالفعل تشكل خطورة شديدة وأزمة شديدة لأمتنا العربية والإسلامية. أستاذ إبراهيم نافع، أنا أتصور أن يعني إذا قلنا أحدث الأخبار سوف تكون بعد دقائق قديمة وقت الإذاعة، وبالتالي نحن نريد أن نقوم بما يشبه التحليل من واقع هذه التقارير وهذه الكتب وهذه المصادر المختلفة للمعرفة في مكتب السيد رئيس تحرير جريدة الأهرام الأستاذ إبراهيم نافع. ومن هنا يمكن أنا بقول إنه مصادر المعرفة هنا في المكتب فندم، لو عددتها لنا حضرتك. أولا لو انتقلت إلى الغرفة اللي جنبنا هتلاقي حوالي 15 وكالة أنباء كلها بترن كل دقيقة جايبة خبر جديد أو جايبة تفصيلة جديدة. نمرة 2، أنا بيجيلي كل المقالات اللي واردة في الصحافة الأجنبية أو التعليقات السياسية والاستراتيجية اللي بتيجي. نمرة 2، عندنا الاستماع السياسي، وده بيسمع لجميع إذاعات العالم كما تعرفين. نمرة 4، في الغرفة برضو اللي جنبي على طول في الفاكس اللي هو بيبعته عن طريقه جميع مراسلي الأهرام في العالم تقريبا كله أو في العاصمة العالمية. أيضا بطبيعة الحال الأخبار اللي بيجيبها جميع الصحفيين اللي بيعملوا في الأهرام وهم حوالي 500 واحد، فكل واحد تقريبا أهم خبر عنده بيعرض علي على طول. أيضا اتصالاتي الشخصية، التليفون برضو لا يسكت، مع مصادر الأخبار، مع القيادات السياسية، مع القيادات الأمنية، كل هذا يعني محيط عملنا اليومي. الحقيقة أنا استبقيت الكتاب كمصدر من مصادر المعرفة، وهو مادة هذا البرنامج مكتبة فلان، استبقيته لأنه بيأتي بقى في مرحلة فيها نوع من التأمل والاسترخاء في النهاية، يعني بيضم الأحداث وتحليلها وإلى آخره، لكن هو موجود هنا على الرفوف دلوقتي في مكتب الأستاذ إبراهيم نافع اللي بنزوره النهاردة، موجود في أشكال مختلفة وكل لها سياسة واقتصاد وشؤون عربية. نعم. هنا في كتب أو أغلبيتها مراجع. في كتابة المقالات أو في التحليلات أحيانا الواحد بيرجع إلى مرجع معين أو إلى رقم معين أو إلى رأي كان قيل ولا يزال وارد في أحداث النهاردة. كل ده اللي بيخلي الواحد ممكن يكتب بمصداقية، ممكن يكتب معلومات دقيقة. ده بالإضافة إلى عندنا احنا هنا في الأهرام مكتبتين كبار جدا، مكتبة للمعلومات ومكتبة لأهم الكتب، وفي دي فيها يمكن أكثر من مليون كتاب. ده غير مركز الدراسات الاستراتيجية فندم؟ غير مركز الدراسات الاستراتيجية برضو، وله مكتبته. غريب اللي هو مركز الدراسات. نعم. غريب جدا. طب لو سمحت برضو احنا ده يشمله نقاشنا دلوقتي لو. مركز الدراسات بالذات بيهتم بكتب معينة. مثلا في الاقتصاد، ايضا في السياسة، ايضا في الشؤون العسكرية، في الشؤون الاستراتيجية، ايضا عن اهم ما يجري من احداث في مصر سواء كانت اجتماعية او سياسية، معنا برضو الانتخابات، معنا مثلا احداث هامة داخلية ممكن متابعتها او تحليلها او استنباط الاراء اللي موجودة عنه. ايضا في مثل هذه الاحداث اللي بنمر بيها في حاجة اسمها تاسك فورس او مجموعة عمل شغالة طول اليوم تحلل كل ما يرد اليها من الخارج، في الاخر بتضع تقرير في اخر اليوم سواء عن احداث هذا اليوم او عن موضوع معين. يعني مثلا هل إسرائيل سوف تقوم بضربة مفاجئة للعراق، ويطلعوا بالتوصيات كلها طبعا توصيات علمية بقى مدروسة على أسس علمية، مدروسة على أسس علمية وتحليلية، ويكاد أقول وده مش الحياز ليهم إن نسبة الصح فيهم اكتر من 80%. يعني يقول لا مش هتضرب اسرائيل، ويقول لا ليه، يعني بيدعم بقى يدعم كل ده بالتحليل التحليل السليم، معنى انها ان اسرائيل عارفة ان مثلا التعقيدات الموقف، عارفة ان اي عمل من ناحيتها ممكن يثير مشكلة داخل التحالف او القوات المتحالفة، ان سوف تخلق رد فعل في الشارع العربي ممكن يؤثر في مجرى الاحداث. كل هذا يقوم على اسس واضحة ويقوم على تحليل اكثر من جيد. كل هذه المكتبات بتوفر معلومات دقيقة للأهرام، الاسم الصحيح لأي عالم، لأي قائد عسكري، لأي حدث تاريخي معين مثلا، تاريخي موعده حصل امتى بالضبط، الباك جراوند بتاعه او الخلفيات بتاعته، كل ده لازم يكون في متناول ايدنا واحنا بنعمل كل يوم. هو الجديد عليا يا فندم انه في مكتبتين في الاهرام، وحيتك قلت واحده منهم تحتوي على اكتر من 1,000,000 كتاب، وده جديد تماما. يعني انا متصوره ان مركز الدراسات الاستراتيجيه، وهو يمكن حديث نسبيا مش كده، انا كنت متصوره ان هو ده اللي بيضم المكتبه ايضا، انما ده جديد تماما. مركز دراسات اكتر من 15 سنه دلوقتي. لكن مكتبه الاهرام دي مكتبه عامه، يعني جميع المحررين يعني اشتغلوا فيها، لكن مكتبة مركز دراسات دي مكتبة لمركز دراسات فقط، ولو انها كبيرة جدا برضو بتضم اكتر من 10,000-15,000 كتاب، لكن لخبراء المركز، للباحثين، بنسميهم رؤساء القطاعات. وطبعا المايكروفيلم كانت الأهرام كان لها الريادة في استخدام المايكروفيلم، طبعا احنا عارفين طبعا المايكروفيلم ده عمل لنا ثورة هنا في جوه الجريدة، بمعنى ان احنا مثلا كنا لما تشيل الأهرام نسخ منه من بقاله النهاردة 115 سنة الأهرام، عاوزة مثلا اكثر من مبنى، النهاردة كل العدد اللي احنا عاوزين نشيله يمكن كل شهر يتعمل في علبة صغيرة تتحط في رف من الرفوف، وده العظيم جدا. طيب مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام يا فندم بيضم بالتأكيد أتصور صفوة العقول المتخصصة في المجالات التي تعمل به، هل يمكن أن يكون يعني أن تكون هذه العقول غير كاتبة يعني، وغالبا مثلا ممكن يكونوا مش هم الكتاب، يعني هم بيدوا المعلومات والكاتب يصغها، ولا أحيانا بيبقى الكاتب أيضا في مركز الدراسات؟ لا، هم اللي بيكتبوا مقالاتهم وهم اللي بيعملوا الابحاث، ومش كل اللي بيعملوه ينشر. ممكن يطلع في كتاب، ممكن يبقى فايده لمسؤولين يعني، او تحت نظر المسؤولين عن اتخاذ القرار كمساهمه من الاهرام. ايضا بيعملوا تقرير سنوي اللي هو التقرير مركز دراسات الاستراتيجية. أنا شفته ده فعلا في مكتبة الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير إعلام أسبق، الحقيقة ده تقرير عظيم جدا يا فندم. تقرير علمي محايد أكاديمي، لا يجري وراء تفاصيل الأخبار، ولكن يجري دائما وراء الحدث وتحليله، معناه، مغزاه، التجربة المستفادة منه، لكن ما بيجريش زي الصحفي ورا تفصيلة صغيرة أو تفصيلة ممكن تجاوزهم. يعني هو ده برضو اللي بتتسم به جريدة الأهرام، يعني التعقل الشديد العلمية في دراستها ومقالتها يعني إلى آخره من مما يعرف عن هذه الجريدة العتيدة الحقيقة. دي المسؤولية الخطيرة اللي بتبقى على أي رئيس تحرير يمسك الأهرام، أولا يحافظ على المصداقية اللي موجودة، ثانيا يحافظ على تاريخ الأهرام وتقاليده، يحافظ على سمعة الأهرام في الخارج، وهو الذي يعتبر من أكبر 10 جرائد في العالم، أو اعتبروه كذلك في الاستفتاءات في الخارج، وأيضا يعتبروه انه اكبر جورنال بتستنبط منه اذاعات العالم وتلفزيونات العالم وجرائد العالم، او تاخذ منه، او كوتينغهام، يعني زي ما بيقولوا هم، يعتبر أول جورنال في الشرق الأوسط يؤخذ عنه في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الصحف العالمية. طيب، مع هذه السمة الواضحة على مستوى العالم أيضا لجريدة الأهرام، الأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، كيف تحافظ عليها وسط هذه الأزمة والحرب المجنونة في الخليج؟ يعني لابد أن في معادلة صعبة جدا للمحافظة على يعني هذه السمة وهذه الحرب الانفعالية الشديدة. يعني أنا هقول لك وليس سر، احنا عندنا هنا في الأهرام يمكن 3 اجتماعات يومية بنعملها مع بعض، الصبح الساعة 10 مع جميع رؤساء أقسام الجريدة، الساعة 12 أيضا مع جميع المحررين المتخصصين أو رؤساء الأقسام أو نواب رئيس التحرير، الساعة 2 بنختار المادة للصفحة الأولى ولصفحات الداخلية. في القضية دي بالذات احنا أمامنا يمكن 3 أو 4 نقاط. النقطة الأولى أننا لا ننسى على الإطلاق أننا مع قضية عادلة، وهي نحن ضد احتلال العراق للكويت، ونطالب صدام حسين أنه ينسحب وينسحب بسرعة من الكويت حفاظا على العراق. نمرة 2، نحن لسنا في خلاف مع شعب العراق، احنا لابد نبقى مع شعب العراق او طبعا. مش لابد، يعني من الطبيعي ان احنا مع شعب العراق، ولكننا ضد النظام الدموي الذي يحكمه ويتحكم فيه. نمرة 3، نحن نتمنى ان الحرب تنتهي باقصى سرعة او ينسحب صدام حسين بأقصى سرعة وأن تكون الخسائر محدودة على الشعب العراقي على العراق وعلى ثروة العراق. نمرة 4، إن احنا نتمنى إن احنا نخرج من هذه الأزمة ونحاول يعني نعالج جروحنا ونخفف من ألمنا، وإزاي نعيد إلى العراق ما دمر فيه وكيف نساهم كلنا في بناء ما دمر، كيف نضمد جميع هذه الجراح. والجراح عميقة جدا طبعا، يعني حتى لو انتهت دلوقتي ونتمنى هذا، لكنها جراح عميقة طبعا. زي ما تفضلت، هي جراح عميقة جدا، واحنا فعلا واعتقد ان ده شعور كل المواطنين، ان احنا في خلخلة عاطفية فينا، في ما أسميه بالشعور ميكسد، يعني الشعور المتنوع، يعني إزاي إحنا ضد العراق وغزو الكويت وتشريد أهله وأنه يعيش في أرض الكويت فساد وقتل وتشريد، وأيضا أن احنا بنقف مع دولة أو دول الخليج عشان ندافع، أن احنا لابد برضو ندافع عنهم أمام فرد أخرق أو أحمق. نمرة 3، ايضا كيف يحارب العرب، يعني اخوتنا، اخوة فعلا. هنا كذا حاجة او كذا تفاعل في نفسيتنا، لكن في النهاية احنا امام قضية عادلة، وهي ان لابد ان الكويت يعود الى اهله، وان احنا ضد احتلال دولة لدولة اخرى، وإلا انقلبت المنطقة على رأسا على عقب، أو انقلبت الموازين، أو في نفس الوقت ممكن دولة أخرى قد تطمع في إذا إسرائيل على سبيل المثال قد تطمع أنها تغزو الأردن أو تغزو أرض من أرضنا، وهذا نحن ضده ونقف له بالمرصاد، ودي حقنا ما ننساهاش أساسا. أصل أحيانا دلوقتي إحنا بنهتم بالتفاصيل وطب إزاي نقف، طب إزاي نعمل، لكن لا يجب أن ننسى القضية الأساسية وهي احتلال العراق للكويت وكل المصائب اللي بتشوفها منطقتنا النهاردة هي من فعل هذا الرجل الأحمق اللي يعني لا حرب كنا نتمناها، وكان يأمل أو عنده أمل كبير في أن العلاقة المصرية العراقية سوف تؤدي في النهاية إلى أكثر من الوحدة الاندماجية، لأن النشاطات اللي كانت الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كانت في أوجهها، وكان من الممكن انها تزيد، بقول اكثر من مجرد لفظ الوحدة، لان الوحدة في الممارسة وليست في الكلمة. المصريين اللي موجودين هناك اللي بيساهموا في البناء وبيساهموا في الزراعة وبيساهموا في التدريس وبيساهموا في الطب، كان متصور ان العملية تزيد اكثر واكثر، لكن كل هذا انهار امام قرار حساباته خاطئة تماما، وهو ان اغزو دولة تعويضا لي على خسائر، او ان انا اطالب ببعض الاموال او ببعض ما يسمى بالحق التاريخي. ان لو قلنا الحق التاريخي لكل دولة وقعدنا نمسك الخرائط بتاعت العالم كلها، لا كانت العالم كله انقلب الى فوضى، انقلب الى دمار، انقلب الى حروب. ارجو وما زلت عندي بصيص من الامل ان صدام حسين انقاذا لشعبه، انقاذا للعراق، انقاذا للمنطقة العربية كلها، انه يبدأ في الانسحاب على الفور، ان احنا وراه على طول نطلب وقف اطلاق النار لاتمام الانسحاب، ان قوة عربية تحل محل القوات العراقية. هذا في يعني اقول يعني نتضرع للسماء انه يقول كفى وكفى الله من ينشر القتال ويعود إلى العراق. طب أستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأهرام، هل رأيت هذا البصيص من الأمل من واقع هذه التحليلات العسكرية والاقتصادية وغيرها في هذه المجلات يعني العالمية المختلفة، ودي مجلات وتحليلات سياسية كثيرة، يعني هل رأيت في بعض هذه التقارير أو التحليلات ما يشير إلى هذا البصيص، ولا هو مجرد أمل داخلي بيشملنا يمكن جميعا؟ أنا مش هعود للوراء بالنسبة لكل الجهود اللي عملها الرئيس مبارك أو جميع القيادات العالمية، غورباتشوف، ميتران، رؤساء العرب، السياسيين، رجال الدين، بابا روما، كل دي فشلت. لكن ما يعني دعينا ان ايه ما نرجعلهاش او ما نرجعش ورا، لكن كل التحليلات اللي امامك اكوام منها على مكتبي بتقول في حاجتين. الحاجة الاولى يعني مثلا ادي مجلة التايم وعاملة عدد خاص عن الجلف سبيشل او حاجة عن ال لسه الديدلاين عدد خاص عن ال عن ال عن الخليج. وهنا في كمان الفاينانشال تايمز اظن والهيرالد تريبيون والتايم الانجليزيه وال في نيوز ويك وزي ما قلنا الهيرالد تريبيون. ده هنا في خطوط حمراء على اهم النقاط اللي بتتناولها هذه التحليلات من واقع المجلات العالميه دي يا فندم. هنا برضو ليا مساعدين انهم لما بيعملوا لان انا مش هقرا حوالي 20 او 30 جورنال عالمي بيجوا في اليوم. في مساعده ليا بتقص اهم التعليقات السياسيه والاستراتيجيه وايضا بتقراها على اساس برضو بتحط اكتر اهم النقاط اللي لازم اقراها شخصيا لو ما كنتش عاوز اقرا كل المقال. لو برجع تاني لسؤالك ان اهم هذه التحاليل كانوا بيركزوا على نقطتين خاصه بعد بدايه الحرب. النقطة الأولى أنه لا وجه للمقارنة بين ودي بطريقة موضوعية بين القوة اللي في يد صدام حسين وبين القوة اللي دخل بها القوى المتحالفة 28 دولة أو 30 دولة النهاردة مع قوات من بينها مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا يعني القوى المتقدمة تكنولوجيا. فبعد بداية الحرب قالوا إن ما أماموش إلا إنه يستسلم، وعندما يستسلم يقف الحرب على الفور. النقطة الثانية إن يحاول المجتمع الدولي مرة أخرى الضغط على صدام حسين وأنه ينسحب أو يبتدي فعلا الانسحاب، وعلى هذا الأساس أيضا يقف الحرب. يعني هم عندهم هذا الأمل هم المبادرة السوفيتية الجديدة، في مبادرة سوفيتية، في الرئيس مبارك بيحاول أقصى جهده حتى هذه اللحظة أنه يعني يستجيب صدام حسين للنداء العربي على الأقل أنه يعلن ويبدأ الانسحاب على الفور. وبعدين أيضا ستتدخل جميع الدول العربية لوقف إطلاق النار أثناء الانسحاب. في طبعا تحليلات أخرى بتتكلم عن أن من خطة صدام حسين أنه يطيل أمد هذه المعركة على أساس أنه ممكن يأثر في الجماهير العربية أو الإسلامية ويخليهم ينسوا القضية الأساسية وهي قضية تحرير الكويت، ويبتدوا يتحركوا وفقا للعواطف ان مثلا كفاية ضرب لدولة عربية. المجتمع الدولي لن ينسى المهمة الأساسية، المهمة الأساسية هي تحرير الكويت وليس ضرب العراق ولا إسقاط صدام حسين. طب أستاذ إبراهيم نافع، كيف فسرت هذه الأقلام والتحليلات طول الفترة اللي ما زال بعدها العناد موجود في النظام العراقي؟ زي ما بقول لسيادتك إن هو عاوز يطيل أمد الحرب. طب كيف يطيلها وهو لكن في نقطة استراتيجية برضو بيحللوها جميع المحللين السياسيين والعسكريين، ان القوات المتحالفة لن تسمح بتطويل امد الحرب. واذا كان هو عنده بعض الأسلحة لسه موجودة تحت الأرض أو لسه مستخدمتش، على طول هم بيعملوا ما يسمى بالخطة المضادة. هو عاوز يجرنا لتطويل الحرب، لا احنا هنلف له مثلا ونعمل حصار كبير حول القوات البرية، ودي هي في رأيي تبقى ساعتها بداية المعركة الأساسية، لأن كل ما يتم حتى الآن هو تمهيد للمعركة الرئيسية وهي المعركة البرية. لأن هو الفكرة الآن أنهم يسيطروا على سماء المعركة تماما، وبعد كده يبتدوا يضربوا في أطراف القوات البرية أو يعملوا ثغرة في العمق، وهنا بقى تبتدي القوات البرية المتحالفة بالدبابات والمدرعات تبتدي تدخل، وبعدين يخشوا لتحرير الكويت. و ما اعرفش هل هيجوا وراه لغايه العراق او لا، دي لسه مش واضحه في التحليلات السياسيه والعسكريه اللي قدامنا. طب استاذ ابراهيم نافع، من هو المحلل السياسي الذي تقرا له سريعا خارج جريده الاهرام، يعني تبادر بقراءه تحليله السياسي من الجرائد المصريه او العربيه وبعدها نشوف العالمية؟ بقراهم كلهم. لا يعني مين اللي بتحرص انك تشوف تحليله؟ لا والله انا يعني قارئ جيد وقارئ سريع، يعني يمكن كان يقولوا علي دايما حتى من وانا في الكلية ان اسرع قارئ. تقرا بسرعة جدا حضرتك؟ كنت لما اجي الصبح في الكلية الاقي اخواننا يقولوا لي انا قريت 30 صفحة، والتاني يقول انا قريت 40 صفحة، وواحد يتهم التاني 40 صفحة ايه انت لازم ما فهمتش. فانا اسكت خالص لان انا مكسوف اقول لهم انا قريت 130 صفحة. فاذا كان بيتهم اللي قرى 40 صفحة ده انه ما فهمش، امال اللي قرى 120 صفحة يبقى اكيد ما فهمش حاجة خالص يعني. طبعا لا بس لكن حقيقي انا كل زملائي اقرارهم لما يكتبوا، ودي يمكن بقراها الصبح بدري في البيت. طب مين اللي تقرا له الاول في الاخبار وفي الجمهوريه؟ انا مصر على السؤال ده على فكره. من غير تحديد اولويات يعني كلهم اصدقاء، وفي كتاب عواميد اكثر من ممتازين. طيب مين اللي تقرا له اول واحد اول عمود تقراه؟ مصطفى، استاذ مصطفى امين، أنيس، عبد المنعم مراد، دي عواميد قوية جدا. طبعا صلاح منتصر، بس انت قلتي اللي بره الأهرام يعني. الباقي كلهم أقرأ مقالاتهم، ولازم أعرف هل في معلومة جديدة ولا لا في هذه المقالات. طب في رأي الأستاذ إبراهيم نافع، أخطر أو أذكى ما كتبته أفكار وفكرة الأستاذ مصطفى أمين خلال هذه الحرب كان إيه؟ الأستاذ مصطفى أمين خد خط واضح وصريح من أول أنه ما ضد الدكتاتورية وضد الطغاة وضد النظام الشمولي، ايضا كان مع فكرة مش فكرة او مبدأ اللي وقفت وراء مصر، اللي هو لابد من تحرير الكويت، وان لا يجب انه لا نسمح بان غازي او معتدي انه يخرج ويلتهم او يهدم او يحاول يهدم دولة مهما كانت الظروف. وأيضا أشهد له أنه توقع الحرب وأصر على أن الحرب قادمة لا شك فيها، وصدقت أحاسيسه وصدقت كتاباته. أنا غير قادرة على إنهاء هذه الزيارة الخاصة جدا لمكتب الأستاذ إبراهيم نافع قبل أن أدعو للقلم العظيم الأمين المعتدل جدا العاقل جدا الأستاذ أحمد بهاء الدين إنه يعود ويعود بكامل صحته يا رب. يا رب. صحيح يعني ده انت خليتي يعني جسمي طبعا يعني لكن ان شاء الله ربنا هياخد ياخد بايده وان شاء الله يعود الى قلمه الرشيق قلمه الموضوعي بحسه السياسي الرزين الرصين. أدعو الله معك أنه يستجيب لدعائنا إن شاء الله. طب أستاذ إبراهيم نافع، أنا برضو كان صدور الأهرام المسائي جزء وصورة جديدة لهذا النشاط الصحفي والسياسي الهام لجريدة الأهرام، ده صدر أظن يوم السبت ولا يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يعني تاني يوم الحرب على طول. ده كنتوا بتستعدوا له يا فندم ولا يعني صدر بمناسبة الحرب؟ وهل بيستمر إن شاء الله؟ وده طبعا أكيد احتاج جهد كبير، بنقول يعني كان الله في العون. لا احنا كنا مفكر فيه من فترة طويلة، ان كان في جورنالين لسه احنا ما قلناهمش، الجريدة المسائية والأهرام ويكلي أو الأهرام الأسبوعي باللغة الإنجليزية. ده صدر أظن برضو الأهرام الأسبوعي لسه هيصدر، سوف يصدر إن شاء الله يمكن في خلال شهر أو شهر ونص. لسه احنا برضو بنعمل التجارب بتاعته يعني اللي هم بيسموها الصفر والعداد اللي ما بعد الصفر، ده هيبقى باللغة الإنجليزية. باللغة الإنجليزية لأن يعني غالبية الهيئات الدولية والبنوك والسفارات وفي قراء كثيرين أو ناس كثير يعني بتقول نفسنا نقرأ اللي بيتكتب في الأهرام بس باللغة الإنجليزية. ده الحمد لله يعني بمجرد ما اطمئن انه يصدر بالصورة اللائقة سوف يكون في الاسواق، يمكن ما فيش اكتر من 5-6 اسابيع كمان ان شاء الله. اما الاهرام المسائي اللي هو عجلت بيه الاحداث فعلا. يعني ما حبيناش القارئ الاهرام انه يفضل ما بين الساعة 8 صباحا وما بين الساعة 8 مساء مثلا صدور الطبعة الأولى في الأهرام انه ما فيش في ايده جريدة كبيرة يعني. فبادرنا بقى يعني وخليناه بقى يخرج من رحم الأحداث يعني. فالحمد لله يعني السوق تقبل حقيقي أكثر من جيد، وطبعا هنبتدي نطور فيه وده ان شاء الله خلق ليستمر ان شاء الله. طبعا الاهرام الدولي يعني هذه الايام اكيد بيزدهر مع هذه الاحداث الدولية اللي بتهم يعني كل المصريين او العرب في الخارج برضو انهم يطلعوا عليها. يعني الاهرام بعد 2 اغسطس اقدر اقول لك زاد يمكن 150% الاهرام الدولي توزيعه بعد طبعا الحرب كمان ما بدأت زاد توزيع كمان 100% كمان أكتر. فهو بنحاول نحارب في كذا جبهة، لكن بقول دايما من حق المصريين ومن حق العرب علينا في الخارج أن يكون في أيدهم جورنالهم المتميز. السيد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأهرام الأستاذ إبراهيم نافع، ويعني أنا بعتذر لأن حضرتك كتمت هذه التليفونات والمساعدين يستقبلوها، فبشكر حضرتك مرة أخرى على استقطاع هذا الوقت لهذه الزيارة الخاصة لمكتبة حضرتك وبالتحديد لمكتبك هنا في الأهرام. وبنقول إن شاء الله بعد انتهاء الحرب ومع استقرار الأمور بتعدنا بزيارة لمكتبة حضرتك الخاصة يعني. لا أوعدك إن شاء الله. ألف شكر برضو على تحت الفرصة لي أن أنا برضو أتكلم في البرنامج بتاعك. أنا شاكرة جدا، لكن لو تكرمت أنا بأرجو أن حضرتك تقول لنا خبر حتى لو كان دون توضيح، يعني دلنا سبق إذاعي من جريدة الأهرام، خبر تحمله الأفق والأحداث ولم نقرأ عنه بعد. يمكن في ناس كتيرة متصورة ان أزمة الخليج وما يجري فيها بالرغم من خطورتها ان القضايا الداخلية الأساسية أرجئت أو تأتي في المقام الثاني أو الثالث، وهذا غير صحيح، لأن أعلم أن دراسات مستمرة وفي دراسات أساسية وواضحة للعمل الداخلي، وأعتقد أن هذه الدراسات سوف تتبلور في القريب العاجل، ولتهيئة مصر أو الإعداد مصر للعمل الداخلي القادم بكل قوة سياسيا واقتصاديا وداخليا واستثماريا. وبطبيعة الحال أنه حيكون أيضا هناك من ينفذون هذه الخطط الجديدة. ده يمكن الخبر أو السبق اللي أنت طلبتيه، ولكن أيضا أو أكثر ما أتمناه هو إن في يوم إذاعة هذا البرنامج يكون الرئيس صدام حسين وافق وبدأ الانسحاب لكي يمكن لمصر والدول العربية واتصالاتها مع دول العالم انهم يساهموا في ايقاف اطلاق النار اثناء انسحاب القوات العراقية من الكويت. يا رب يعني يكون الخبر الاول هو السبق والخبر الثاني زي بعض، وخبر الحرب ان شاء الله يكون اذيع بعد ما اذيع فعلا انه تقرر وقف اطلاق النار بناء على القرار من العراق بالانسحاب من الكويت وتبدا بقى عمليات التراجع. ده زي بعضه، احنا نقبل انه يكون خبر محروق نذيعه بعد ما يكون اعلن. يا رب نتمنى هذا حقيقه، يعني لانقاذا لشعب العراق الشقيق وإنقاذا لجيش العراق اللي هو جزء من القوة العربية. شكرا أستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأهرام على رحابة صدره وهذه الصراحة وهذه الأمانة الصحفية ويعني هذه الروح الطيبة في إعطائنا هذا السبق اللي طلبته من حضرتك. ألف شكر فندم. شكرا، ألف شكر سنة. أيها السادة، كما قلت لحضراتكم أجد هذه الكلمات أيضا تنهي هذه الزيارة التي كانت في عام 1991 للراحل الكبير الأستاذ إبراهيم نافع، وقت كان رئيسا لمجلس إدارة الأهرام ورئيسا لتحريرها. يبقى العمل ويشهد الإنجاز ويحكم التاريخ. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.